فلو أنا الواحد المفروض ما يقولش الكلام ده، لكن إيه لو طلعت الأرزاق طلع رسول كنت بحج مع مجموعة من الناس، فلقيتهم زي شيخ أبو عز كده بيدخلوا من باب المسجد الرسول مصلي عليه أول يمين يصلوا ويخرجوا على طول. أصلا ظبطوا مرتين ثلاثة بيصلوا في الحتة دي. فالسائد إيه؟ قلت لهم في ناس كتير بتحب، ما خطرش باله إنه يصلي مرة في الروضة. يقول لي يعني روضة فين؟ روضة حمامول. طيب أنا مش هقول لك حارب، ولكن خلي الموضوع موضوع الروضة ده على بالك، يعني ربنا يشوف منك إن أنا نفسي أصلي في الروضة، يشوف منك إن أنا نفسي أقبل الحجر. كتير منكم حج 20 مرة أو اعتمر، حج واعتمر يعني عدد ضخم جدا، ولا لمس الحجر ولا بصله، يمكن ما شافوش ولا خطر على باله انه يقبله. لا يا عم ده موت، انا ليه؟ ده مش مامور بيه، ده سنه. فقلت له يعني انا ما بطبقش لك حاجه، ولا تموت نفسك ولا في ازدحام، لكن خلي الموضوع خلينا على بالك، على بالك ان انت نفسي يا رب اصلي في الروضه، نفسي يا رب اقبل الحجر، خليها في دماغك وبعد كده ربنا يفرجها بقى ويجيبها من عنده. ما جاتش خلاص، انا ما اتحرمش. الكلام ده كان بعد صلاه العصر، وبعدين رحنا صلينا المغرب في المسجد والعشاء، ورجعت لقيت نفسي تعبان شويه، نمت صحيت الساعه 10. سبحان الله العظيم، يعني استطفت كده ولبست وطيبت ونزلت. رايح فين؟ قلت انا رحنا، فلقيت المسجد مقفول والدنيا ظلمه الا باب واحد كده في ناس داخله. قلت دخل هسأل حد. دخلت مشيت لحد الروضة، لقيت في الروضة حوالي 10-12 نفر وثلاثة أربع نساء. سبحان الله العظيم، وقعدت بقى جنب سيد الجمعة، وكان كيل الجمعة، وتذكرت إن الرسول بيقول لي ما صلي عليه إن الله وكل على كان علمه أسماء الخلائق يبلغه السلام من أمته إلا يوم الجمعة وليلة الجمعة أسمع الصلاة على نفسي. وفضلت قاعد ساعتين. أنا الشاهد بسوق الكلام ده عشان أقول لك ما بقتش متخيل النبي مات صلى الله عليه وسلم وهنا في الصلاة. فما بالك بقى الصحابة اللي كان بين ايديهم وبعدين وبعدين ودفنوه بايديهم. الامر كان شاق جدا على نفسي. المهم بعد يجي ساعة ونص هم قالوا لي انت من التشريفات الملكية؟ قلت لهم لا، قلت لهم نصف وطلعنا. فالشاهد انا عايزك بس ايه، الشاهد من القصة دي خلي الموضوع خليك في دماغك، هو هيرزقك، هو هيسر لك لو انت بس تخلي الموضوع في دماغك. نسال الله عز وجل ان يسر لنا امورنا. فاراد الله عز وجل ان يريني ايه كاثبات، عشان من الاثبات دايما الواحد لما يلاقي مصداق الكلام ده من اوامر من عوامل التثبيت. مش لما راى المؤمنون الاحزاب قالوا وما زادهم الا ايمانا وتسليما. نسال الله ان يزيدنا ايمانا وتسليما. الشاهد ايها الاخوه انا احبكم جدا. الرسول كانت فتنه عظيمه جدا وثبتوا، والردة كانت فتنة عظيمة جدا وثبتوا، والفتوحات وفتح الدنيا عليهم كانت فتنة عظيمة جدا وثبتوا. عشان كده ثبتهم من العجب العجاب. تعال نشوف بقى من كلام الدرداء ثبات الصحابة دول كان من ايه. اول حاجة كانوا آمنين بوعد الله، كانوا مرتاحين جدا لأن ربنا وعدهم بالنصر والتمكين. هيشوفوا الدنيا تتقلب وتكبر وتشتال وتتحط وهم مطمئنين خالص تماما، آمنين بوعد الله. يعني قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. يبقى نطمن قوي ان رزقه قريب. ربنا سبحانه وتعالى وعد الذين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، يبقوا مطمئنين جدا انهم هيورثوا الارض كلها. ربنا قال ولا ينصرن الله من ينصره، يبقى مطمئنين جدا انهم هينتصروا على يقين. ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى من وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يبقى عايشين حياة طيبة لأنهم سجين لهم أمن وبيعملوا صالحات. هي دي كانوا آمنين بوعد الله سبحان الله العظيم. تذكرت والناس النهاردة خايفة في زماننا في اليومين دول، في شوية خوف كده ملي القلوب ورعب وريبة. وتذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها، وقال لك علي لمين؟ للنبي. على مين؟ على الله. ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويثني بعضهم بعضا. فالمسألة دي تخلينا احنا ايه؟ حل مشاكلنا احنا مع بعض، وبعدين ما تخافش من حد. ما تخافش من حد خالص. المسألة هي دي القضية، ان احنا مش آمنين بوعد الله. مش واخدين بالنا من وعود ربنا لينا، مش عايشينها، مش سعداء بيها. كل واحد عايز يدبر لنفسه ويخطط لنفسه ويظبط اموره. انا بقول خد بالاسباب، ما بقولكش بطل، لكن مهما اخذت الاسباب خلي وعد الله فوق كل اسباب. مش ده موضوعك. كانوا امنين بوعد الله، دي اول حاجه تسبب لهم الثبات. سبحان الله العظيم. عشان كده انا بقول في زماننا مع شديد الأثر في هزيمة نفسية عجيبة عند المسلمين، هزيمة نفسية رهيبة في نفوس المسلمين. رغم ان الصحابة كانوا هم اللي بيهزموا الأعداء نفسيا. يعني تعالى مثلا قصة المغيرة بن شعبة الصحابي لما طلب رستم، ورستم عمل ايه؟ قعد على كرسيه من الذهب وجمع حواليه بطارقه على رؤوسهم، وراح ناطط سيدنا المغيره من على فرسه قعد جنب رستم على الكرسي. نط كده قعد على الكرسي، فهم جايبينه جاي وضربوه ضربوه بيضلوا ضربوه لحد ما طلعوه بره. قال له ضربوني ليه؟ كان خيرا من هذا أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، لكننا نحن العرب نتواسى، فليس بعضنا ربا لآخر. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا صدق والله العربي. شفت بقى اشتغلهم هي كده، هزمهم نفسيا قبل كل حاجة. لأنه دخل لقى في ناس ركعين وناس سجدين وناس بيبوسوا رجليه وناس، فقال لهم بس انتوا تضربوني ليه؟ بسيط قوي انكم تقولوا لي ان في رب عندكم واحد زيكم، واحد منكم رب والباقي عبيد الرب ده. فبصوا بعض كده صدق والله العربي، فأولهم عليه وحسوا انهم حاجه ثانيه. الشاهد ان كان العزه دي جايه لهم منين؟ زي ما عوض بن الخطاب علمها لك، كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فما ارتضينا العزه في غيره اذلنا الله، فكانوا عايشين العزه دي. واحد انهم كانوا امنين بوعد الله، اثنين كانوا ايسين من الخلق. الله. قصه اصحاب الغار سمعتوها مني كتير قوي، ان الثلاثة اللي نزل الصخرة سدت عليهم باب الغار، اول حاجة قالوها ايه؟ لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. اللهم ارزقنا الإخلاص. ودايما أسألكم السؤال ده، لو كنت أنت معاهم مع الثلاثة دول، كانوا أربعة، الثلاثة دول وأنت في الغار، ونزلت الصخرة تسد باب الغار، أول حاجة تقولها إيه؟ وليد بيقول هقول حد معاه موبايل اتصل بحد جاي. طب اللي صار قاطع هنا كلام، هنتكلم مع بعض، بس مش اول حاجه هنقول مش هنقول يا رب، اكيد بدليل ان ساعه ما تحصل لك مشكله اول حاجه زي ما قال الراجل ده بتدور على الموبايل، واول حاجه تفتكر يعني مثلا لو انت ماشي على السريع ورصتك اتسحبت بتفكر في الوقت مين يجيب لك الرص، لو انت ابنك مريض بتفكر في الدكتور، لو انت تعبت شويه بتفكر في التحاليل والمستشفى، لو انت احتجت حاجه بتفكر في المعارف، لو انت كتير قوي. كنت لسه بقول لابني وقالت يا بجيب سيرتي كتير بيه النهارده، يا رب استرنا على توضحنا يا رب. قول له يا ابني انا عمري ما اتزنقت مره وفكرت ان انا سيرف او ان انا بيه حاجه. اول حاجه اقول يا رب هو ابدا ما خذلنيش. مهم قوي دي احنا نتعلمها، مهمه جدا، ان اول ما تتزنق بيخطر على بالك ايه؟ اسيب من مين؟ مين يديني دلوقتي؟ طب ابيع ايه؟ اتصرف ازاي؟ قبل ما تعمل حاجه خالص اول شيء يخطر على بالك تقول وبعدين اتصرف، بعدين سلف، بيع، اشتري، اعمل انت، بس الاول قول يا رب زي ما قلت لك كده لما ابنك يمرض خذه للدكتور، بس بعد ما تقول يا رب الاول، لما انت تتعب قول يا رب، لما تتزنق قول يا رب، وبعدين خد بالاسباب. لكن غلطتنا الكبيره ان احنا بناخد بالاسباب وفي الاخر نقول يا رب، في الاخر نقول يا رب. لما نلاقيش بقى فايده فربنا يقول لك تعالى الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هي دلوقتي ومع ذلك كريم، هيديك كريم جدا قوي، اسفل بانه اكرم مما تتصوره عقول البشر. انا اشهد بها لله كريم. فلذلك هو ده الغلط، ان احنا نروح لربنا في الاخر، وربنا عزيز وغيور وغني ومتكبر، اسمه المتكبر، فممكن ما يرضاش ان هو الى الاخر ما يرضاش، لكن رحمه بك وكرما منه ممكن يساعدك سبحانه وتعالى. كريم السائل ايه؟ ان الصحابة كانوا آيسين من الخلق، كان موضوع الناس ده مش في دماغهم، مش في دماغهم خالص، ان احنا عمر موجود هيدينا، عثمان هيصرف، لا خالص، آيسين من الخلق. مين الروم دول؟ مين الفرس؟ مين الناس دي كلها؟ مفيش في دماغهم الله والله بس، آيسين من الخلق، لا منتظرين من حد مساعدة. ودي مهمة جدا ومفيدة جدا، انك تبقى يائس من الخلق، ما تنتظرش ان حد يساعدك ولا حد يديلك ولا حد يكرمك ولا حد يخدمك ولا حد يرعيك ولا حد يزوجك، ما تنتظرش من حد حاجه. لما تيأس من الخلق يبقى لو حاجه جت منهم تتقلق لو حاجه ما جاتش، مش هتضايق ده، احنا اصلا عمرنا مش هنحتاج نفسي. ولما ربنا يشوفك يا اسم الخلق ومالكش غيره هيكرمك. يا رب ماليش غيرك، الناس واصحى خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. هي دي لما تعيشها انك ما تحتاجش حد تاني. نمرة ثلاثة، كانت عداوتهم مع الشيطان والنفس الأمارة. لو سألك عن مين أعدائك؟ يقول الراجل اللي قالفني وكيف فتح قصادي ده بيبيع نفسي بتاع ده ويحرق السلع. مين أعدائك؟ ده فلان ده مضايقني وقرفني وزهقان منه. مين أعدائك؟ مين أعدائك؟ أعدائك كتير قوي. الصحابة ما كانوش بيعادوا حد إلا في الله. ما كانوش بيكرهوا حد إلا لله. فعشان كده ما كانش لهم أعداء. ما كانش لهم أعداء. تلاقي أبو ذر يدخل على عثمان بن عفان واتق الله و و و و وعثمان بن عفان يقابله يقول له ايه رايك لو نجوزك؟ قال لا، انا تخيلي ان عثمان بن عفان خليفه المسلمين وكلام ابو ذر ده ممكن يهزه قدام الناس، يخلي الناس تتجرأ عليه، ما فهموش يزعل. وعشان كده معاويه اشتكى وعمر بن العاص اشتكى لعثمان بن عفان، حوزه ابو ذر عننا. ومع ذلك تلاقي عثمان بيحبه وبيموت فيه، كل ما يقابله يكرمه ويديله ويقول له ألست بأخي؟ ألم نكن سويا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أرضى منك النصيحة، فهل ترضى مني النصيحة؟ ده مين؟ ده سيدنا عثمان وهو خليفة يفرد جنه يطرده ينفيه يعمل فيه، لكن أبدا يقول له أنا أرضى منك النصيحة، فهل تقبل مني فهل ترضى مني النصيحة؟ سبحان الله العظيم، ما كانوش بيحادوا حد، كان لهم أعداء. أي مسلم في الدنيا يبقى حبيبي. وعشان كده الصحابي اللي الرسول بشر بالجنة ثلاث مرات يدخل عليكم رجل إيه؟ من أهل الجنة، قال له هذا قلبي أبي وليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. قال لهذا هذا الرجل كان بينام، كان بيصلي العشاء وإيه؟ وينام ويقوم آخر الليل يوتر. فعبد الله بن عمر قال له، عبد الله بن عمرو قال له أنا سمعت الرسول بيقول إنك من أهل الجنة ثلاث مرات، أنت بتعمل إيه؟ قال له ما أعرفش حاجة غير اللي أنت شفته. والله يا ابن أخي ما عندي إلا ما رأيت، غير أني أبيت كل ليلة وليس في قلبي إيه؟ غل ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. هي دي إن تبقى لبنة نظيفة المسلمين. من نسعى الرابع، كانوا مقبلين على أمر أنفسهم. اللهم إنا نسألك أن تشغلنا بإصلاح أنفسنا، اللهم اشغلنا بتطهير قلوبنا. كثير قلت لكم صفقة، أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه من انشغل بنفسه عن الله. كثير مننا مشغول بالناس. سبحان الله، أنا كنت بصلي في مسجد ويطرق زيادة ورحنا قابلني أخ على الباب، إيه رأيك في فلان؟ إيه رأيك في عم الخالد؟ وبعد من واحد إيه رأيك في جماعة التبليغ؟ وبعد من واحد إيه رأيك؟ تقول إيه في إيه؟ إحنا في زمان دلوقتي إيه رأيك؟ إحنا في زمان اللي يقدر ينزو بنفسه ينزو. أنت فين ساحة ناتت؟ في حد وعايزين نوقع كل الناس، كل واحد يدور على نفسه ازاي يوصل لربنا، اوصل للجنه. اللهم بلغنا الجنه يا رب. هي دي القضيه، ان احنا مشغولين بالناس. ايه رايك في فلان؟ وايه رايك في فلان؟ وايه رايك في كذا؟ وجماعه كذا؟ واللي بيقولوا كذا؟ واللي عملوا كذا؟ واللي سووا كذا؟ يا ابني انشغل بنفسك، ماليش دعوه بالناس. وتلاقيه مشغول، ابويا بيعمل كذا، واصل امي بتعمل كذا،

لكن بحطها السنة دي في الحج في ناس بيقولوا بهدلتنا. انت يعني بهدلتنا. لكن حمل يعني هو لما كانوا سايبين ما بيمشي في مزدلفة وما بيرميش في الزوال وما بيعملش حاجة خالص صح. لما قال في الحرق عمل ناس كان لا يتخيل انه بات في الشارع في مزدلفة ينام على رصيفه في الارض ونساء ويمشي من مزدلفة المنى في عز الزحمة بهدلة ولبس الإحرام وعمل لما عرف الحق. وناس انت ممكن تتخيل انه لا يمكن يعمل اللي انت بتقول عليه ده. الشاهد ايه؟ ان الناس فيها خير بس هو ما لقاش الايد اللي تتمدله تدله على خير توصله للخير. انت لقيت ربنا سخر لك كتير وهداك ويسر لك واعانك وسددك وثبتك وحبب لك حبب اليك الايمان. ما في ناس زي ما قلت لهم كده ان اللي جابك هنا عشان تحج مين؟ الله مش فلوسك ولا التأثير ولا معرفة. ده اللي جابك هنا مين؟ الله. بدليل ان في ناس معاها فلوس اكتر من فلوسك وما جاش صح ولا لا؟ ليه؟ مش ما جاش فلوس تأثيرة. الموضوع مش في دماغه. تقول له حج يقول لك حج ليه؟ بعدين لما يكبر لما يحج الحج ما هو ممدود هي فيها مشكلة يعني وقت ما انا عايز حج هروح احج بس دلوقتي مش فاضيين. الموضوع مش في دماغه خالص. لكن ان ربنا حبب لك قضية انك تحج وانك تعتمد وانك تحضر درس وانك انت تدخل مسجد وانك تصلي وانك تفتح مصحف وانك انت تحب انك انت تعبد ربنا انك تبعد عن المعاصي دي من مين؟ ربنا قال كده ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. دي من ربنا مش منك. فلذلك الشفقة على الخلق يقول ان المسلم مع العاصي زي الطبيب مع المريض. فالطبيب ما بيكرهش المريض. الطبيب بيكره المرض. المسلم مع العاصي زي الطبيب مع المريض. الطبيب ما بيحاربش المريض. الطبيب بيحارب المرض. فالمرض عند العاصي ده ايه؟ المرض ايه؟ المعصيه. عشان كده ابو الدرداء صاحب الوطيه دي بقى بيقول ايه؟ لما قالوا له فلان يعصي الله قال اللهم اغفر له وارحمه. قالوا الا تلعنه؟ الا تبغضه؟ قال انا لا ابغضه انما اكره فيه معصيته فان تاب منها فهو اخي. فان تاب منها فهو ايه؟ هو دي هو القلب المسلم. انا بكره فلان العاصي. اقول قصه كمان من بتوع الحج. ما انتوا بتوع قصه سنه. قابلت واحد في الحج ده من المشهورين بالحزب والفساد. مفيش داعي نذكر اسماء. واحد كان بيمثل وبيغني وبيرقص ومشهور عنه صفه معينه مش نظيفه كده. فسبحان الله العظيم اللهم استر المسلمين يا رب. اول ما شفته الشعار بيدي اعوذ بالله اللي طلع من الثاني كده اعوذ بالله. وهو راح قاعد على ترابيزه مدخل الفندق وانا دخلت من السيشن وانا الموضوع مالي دماغي. وبعدين وقفت انا سؤال ايه في ايه؟ مش يمكن ده احسن عندك احسن عند ربنا منك؟ هما اللي فيه مش يمكن ده دلوقتي وبقى كويس؟ وقررت ان انا ارجع اسلم عليه. انا ما بعملهاش كتير بس بجاز هسلم عليه. وبنفسي عمالة تتجاذبني يا عم ده هتلاقيه مغرور هيمدلك تراضيه صابر وما فيش داعي تزل اللحية البيضة دي امس روح هسلم عليه. يا عم سيبه مالكش دعوة بيه هسلم عليه. وفعلا بعد الجهاد وصلت اليه وسلمت عليه. سلم عليه بحفاوة بالغة وبسني من هنا ومن هنا وأنا دليل. سبحان الله، إيه الحلاوة دي؟ قلت له ربنا يهديني ويهديك، أنا أجمل دعوة سمعتها في حياتي. أنا مش عارف إيه، بس حسيت إن أنا لو ما كنتش سلمت عليه كانت القذارة دي أنا مش هو. أنت ما تعرفش ده إيه؟ هو ما كان ملبس عليه، كان في واحد شيخ بيقول اللي بيعمله ده صح. احتمال، ما تعرفش، ما تعرفش ظروف الناس دي إيه؟ فعشان كده فعلا الشفقة بالخلق والرحمة بالخلق. إن الناس دول العصاة محتاجين إن إحنا نرحمهم وناخد بإيديهم وندعي لهم. اللهم اهدي كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا وعليهم وتغفر لنا ولهم وتصلح قلوبنا وقلوبهم وتهدينا وإياهم. اللهم حبب لنا ولهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. قصة عبد الله بن حمار الصحابي اللي كان من خمس وجد الصحابة قالوا لعنه الله كثيرا ما يؤذى به، قال لا تلعنوه. ده مين بيقول؟ وصل عليه لعله يحب الله ورسوله. أدفع عم يأخذ الشهادة دي من النبي. النبي يسأل له هو إيه؟ يحب الله ورسوله. عشان كده أخفى الله أولياءه في عباده لكي لا يحتقر أحد من العباد. أنت ما تعرفش مين ولي الله، سيبك من المظاهر، سيبك من الكلام، دي أسرار. إن أكرمكم، أكرمكم يعني إيه يا ابني؟ أفضلكم. إن أكرمكم يعني أفضلكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني إن أفضلكم عند الله أتقاكم. والتقوى ها هنا في القلب ألمها ربنا تعالى. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. كانوا مشفقين على الخلق، والثالث كانوا محتملين لأذى جميع الخلق. سبحان الله العظيم. دايما ما بتفرقش عينيا كتير، يعني صورة الصحابي حرام ابن ملحان لما جه جبار ابن ابي سلمى من وراه وطعن في ظهره الخنجر، الخنجر خارج من صدره فقفز الدم في وجهه، فمسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة. قال جبار ماذا قال؟ لو كدوا لي ده قالوا له قال فزت وربي الكعبة. قال بما فاز؟ قالوا بالجنة. قال بضربتي؟ قالوا نعم. قال أضربه ويدخل الجنة؟ فأسلم وحسن إسلام. سبحان الله العظيم. الشاهد هنا في محتملين لأذى القلب إن حرام ابن ملحان لما اتضرب ما قالش أي، ما قالش يا مجرم قتلتني يا كلب، وإنما كان كل شغله الشاغل عينه على هدف. هو ده اللي يخليك تحتمل أذى الخلق. طب في كلمة فزت ورب الكعبة دليل الواحد كان ايه؟ اما كانت هنا هو عينه على هدف ماشي اليه، فساعد من قال هو صح كده؟ هي دي الخطية. كنت بتكلم امبارح في قصة سيدنا ابراهيم، ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكنت بقول ان شخصية سيدنا ابراهيم شخصية تتحب صح؟ اه والله فعلا. ما ذكر سيدنا ابراهيم اللي بتلاقي نفسك كده بتحبه صح؟ قلت انا ايه الاسباب؟ ذكرت ثلاث اسباب احتمال تكون هي دي. اولا انه خليل الله، فكل اللي يحب ربنا يحب سيدنا ابراهيم. نمره اثنين ان النبي كان بيحبه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال واقرب الناس شبها بابيكم ابراهيم صاحبكم، واشار الى نفسه. ربنا امر كده، ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيف، وسمى ابنه ابراهيم. فيمكن عشان كده نحبه، عشان النبي يحبه. او الثالثه بقى انه كان راجل، عشان كده احنا دايما نعجب بالشخصيه المتكامله. الشخصيه المتكامله عديت امبارح حوالي 16 ايه مدح سيدنا ابراهيم. مدح سيدنا ابراهيم منها ايه؟ واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات اتمهن. كل البلاءات طلع بامتياز. وابراهيم الذي وفى. ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه. يا كل ده سيدنا ابراهيم. وابراهيم الذي وفى. سبحان الله العظيم، ده سيدنا ابراهيم. عشان كده الدروس من عند سيدنا ابراهيم ممتعه، فعلا ممتعه. كان من اشد الناس احتمالا لاذى الخلق. يعني يقول لابوه يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وبيقول له لارجمنك، يقول له سوف استغفر لك ربي. يرموه في النار ويطلع ما يدعيش عليهم، يفضل وحاجه قومه. قال اتحاجوني في الله؟ بتنقصوني في ربنا؟ دي حاجه تحتمل نفسها في الله. الثاني احتمال اذى الخلق، ان يبقى عينك على الهدف، فاي حاجه بقى مصيبه مش موضوعنا. احنا قلنا ان لازم تبيع نفسك لله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان له الجنه. فلا بد من التخلص من النفس الاماره بالسوء، تخلص منها، ان تكون مع الله بلا نفس، ان تكون مع الخلق بلا نفس، ومع الحق بلا خلق. مالكش نفس، نفسك انت بعتها لربنا، فبقت بتاع مين؟ بتاع ربنا مش بتاعتك. فاللي يجي يشتي نفسك تزعل؟ لا، اللي يشتي حاجه بتاعت ربنا، ربنا بقى يرد عليك. مش ده حصل؟ لما سيدنا ابو بكر قاعد جنب النبي بيصلي عليه، فجه الراجل بيشتم سيدنا ابو بكر، والرسول بيبتسم. كان الرجل كلما شتم ابا بكر يقول ابو بكر وعليك السلام وعليك السلام. ثم هم ابو بكر ان ينتصر لنفسه، فقام رسول الله فامسك بثوبه ابو بكر وقال يا رسول الله لقد سبني الاولى والثانيه والثالثه وانت تسمع، فلم غضبت؟ قال يا أبا بكر حين كان يسبك وكل الله ملكا يقول بل أنت وأنت أحق بك، وحين كنت تقول له وعليك السلام كان الملك يقول لك بل أنت يا أبا بكر وعليك السلام وأنت أحق بك. فلما انتصرت لنفسك انصرف الملك. شفت ازاي؟ طول ما نفسك مش بتاعتك بيدافع عنها مين؟ الله. سايق ما تاخد نفسك خلاص اتصرف انت، مش انت عايز تدافع عن نفسك. ده ان الله يدافع عن الذين امنوا. اللهم دافع وادفع عنا يا رب. هي دي القضيه. ان الله يغار على عبده المؤمن. ما بتفرقش برضه ذاكرتي موت الشيخ صفوت الله يرحمه رحمة الله الواسعة. إن مات وهو واقف زي ما قلت لكم كده، إن لا دخل المستشفى ولا مرض ولا عمل عملية ولا حد شاله ولا حد دفع له، دي لأن الله يغار أن يخدم عبده أحد غيره. ما يبقاش حد له من عليه، ما يجيش يقول لك اصطفت كان في المستشفى وانا دفعت له الحساب، انا عملت له عمليه وعملت له تخفيض، انا شلته مش عارف ايه، انا قعدت معاه اديت حدش يقول حاجه. راجل واقف قال لا اله الا الله ومات وهو واقف، حدش يعمل حدش يتقال له مين انا؟ عبد الله. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه لما مرض مرض الموت قال لا تلدوني لا تلدوني. اللدد اللي هو خميره توضع على العضو لاستخراج المرض، قال ما تعالجونيش ما تعالجونيش، ورفض ان ياخذ علاج مع الله. لما قال له اعالجها لك انا طبيب، قال دعها طبيبها الذي خلقها. بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هي دي قضيه ان احتمال اتى الخلق بالانشغال بالخالق. السابع احنا كده طولنا ولا لسه؟ لا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السابع كانوا موقنين بالجنه اذا عملوا عملا لا يطلبون غيره. يا رب اجعلنا منهم يا رب. جميل قوي دي، رائعه ورائقه. انه لما يصلي عايز ايه؟ يتصدق عايز ايه؟ في الجنه. موقف الصحابه جميل قوي في بيعه العقبه الثانيه، لما جم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ما شئت صلى الله عليه وسلم، فقال اشترط لربي ان تعبدوه ونفسكم لي شيئا ولنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم واولادكم. قالوا فما لنا ان فعلنا ذلك؟ قال الجن قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستفيد. قالوا له احنا لو عملنا كده تدينا ايه؟ قال لهم الجنة. قالوا ماشي بس مش عايزين غير. عشان كده لما جيت في فتح مكة وغزوة حنين قبيلة هوازن وغنم غنائم لدرجة انه اعطى ابا سفيان 100 من الابل، قال له ابني، قال له والابنك 100 من الابل، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، وقال لسيدنا العباس املى ملا حجره ذهبا، وما عرفش يقوم، قال له أقولني؟ قال له لا فاضي منه وانت تقوم. السائل كان بيدي الناس بالكره وما اداش الأنصار ولا حاجة، زعلوا في نفسهم. واحد قال يعطيهم وسيوفنا تخطر من دمائهم. ده مش جد، احنا كنا لسه بنحاربه من اسبوعين، وديله هو 100 ناقه ما يديش حاجه. فاتى بهم وذكرهم الكلمه واحده، الا ترضون ان يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون انتم برسول الله؟ ايه رايكم؟ قالوا رضينا برسول الله فاسلم. صلى الله عليه وسلم. لما جم في سقيفة بني ساعدة قبل ما يبايع أبو بكر الصديق، اجتمع الأنصار وعايزين يبايعوا واحد منهم. دخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، قال لهم خلاص واحد من المهاجرين واحد من الأنصار. ذكروهم قال لهم أنتم مش الرسول قال لكم إن أنتم لكم الجنة؟ قالوا رضينا بالجنة. كانوا في الأول بيقولوا منا أمين ومنكم ومنكم أمين. ساعة ما فكروهم خلاص. هي دي القضية، إن الأنصار لم يعطوا شاه ولا بعيد، ولا عين منهم وزير في التشكيل، ولا واحد منهم خد إمارة ولا إمامة. كان المقابل الجنة. عشان كده اللي مدخل كل هذا الطلب الجنة، الجنة تبقى عنده غالية قوي لأنه دافع فيها دم قلبه، تبقى غالية قوي سبحان الله العظيم. وعشان كده ما بيبقاش طالب حاجة في الدنيا، وهذا شرط الإخلاص. كانوا موقنين بالجنة. عزي الفقير فقال: ما ضرهم ما أصابهم، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. اتقطعت رجلي أنا في الجنة، هيبقى ليا رجل ولا ماليش؟ هتيجي تاني أحسن من الأولين، خلاص. ولاده ماتوا، مش مشكلة، هو هقابلهم في الجنة ولا مش هقابلهم؟ مراته وحشة، نستحملها يا عم يومين في الجنة، هتطلع ولا مش هتطلع؟ هتتظبط، خلينا في الجنة، نتمتع في الجنة، مش عارف إيه دلوقتي عربيته تعبانة، في الجنة في عربيات يا عم؟ والتواريخ، كل اللي أنت عايزه، كل اللي نفسك فيها تلاقيه في الجنة، مش مشكلة بقى النهاردة، كل جبنة، كل لحمة، مش مشكلة، هندخل الجنة؟ بس ندخلها. بس ندخل الجنة، لو دخلناها جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. مش مشكلة أي حاجة تحصل النهاردة طالما إننا ندخل الجنة، لكن لو مش هندخل الجنة لا تبقى مصيبة، لا تبقى مصيبة بقى، تبقى صعبة دي. لا، أصل مهما تاكل وين تدخل جهنم، تلبس وين تدخل جهنم، ما عملناش حاجة. قومي في النار غمسة ثم أخرج، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. يا نهار أبيض، يقسم بعزة الله أمام الله إنه عمره ما شاف خير، وكان أنعم إنسان في الدنيا. مش عجب ده؟ الشاهد إنه كانوا موقنين بالجنة، فيسر ذلك عليهم الكثير. الثامن بقى ولا الثامن، كانوا متواضعين في مواطن الحق. اللهم ارزقنا التواضع واجعلنا من اهل التواضع. يا جماعه مش تكلف، اصل في ناس بتتكلف في التواضع، بيمثل في المتواضع. كان يا ريني كده مش نقول له يا مش ازحنا الانجيله، اللهم اجعلنا من المتواضعين. فالقضية ان ايه، مش عايز تكلف. التواضع الحقيقي نمرة واحد: ألا ترى انسانا الا وتظن انه خير منك، بالتواضع. اثنين: ان ترجع الى الحق وان اتاك من عدو، بالتواضع. لأن التواضع الرسول قال أي عليه، ما طلع عليه الكبر، قال: ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ايه؟ ردهم عدم قبوله، وغمط الناس يعني ايه؟ احتكارهم وازدراءهم. فلما تقبل الحق تبقى متواضع. يعني انا قلت كلمة دلوقتي، واحد قصدي اللي انت بتقول مش صح كذا وكذا، ايه رد فعلي قدام الناس؟ لو انا رجعت للحق هو ده التواضع. ركبت راسي وفضل الناقش ونجادل، وانت مين انت عشان تتكلم؟ يبقى ده الكبر. يبقى التواضع قبول الحق ولو من عدو، وان تحترم كل من تراه ظنا انه خير منك. احد الصحابه كان بيقول كده، عبد الله بن عباس او غيره: ما مر بي رجل الا وظننت انه خير مني، إن كان أكبر مني كنت عبد الله قبلي، وإن كان أصغر مني كنت عصيت الله قبله. زين، إن لو شفت واحد أصغر مني أو شوف أو ده لسه 16 سنة ما عصيت ربنا غير 3-4 سنين، أنا بقى 40 بعصي ربنا بقى 20-25-30 سنة، يبقى أنا معصيتي قده 10 مرات. لو شفت واحد أكبر مني أقول سبحان الله عنده 70 سنة، يعني ده كان بيعبد ربنا وأنا لسه غير معبد أو ده أحسن مني. هكذا يبقى شايف الناس كلها أحسن منها، هو ده فعلا المحك في التواضع. كانوا متواضعين في مواضع الحق. عارفين القصة؟ أصابت امرأة وأخطأ عمر، ضعيفة يا شيخ محمد صح؟ عارفين القصة؟ عارفين القصة؟ إن واحد يقول لعمر، عمر بن الخطاب يقول لهم اسمعوا وأطيعوا، لا سمع ولا طاعة، أنت طويل جبت السمين دول منين؟ الخرطومي عبد الله بن عمر يقول لهم، يقول لهم ده أنا ضفت حتتي على حتته عشان تيجي جلابية على قد عمر. بمنتهى البساطة، مش لما أقول اسمعوا وأطيعوا يقول لا سمع وطاعة، يا طاعة ولا أبس. إيه لا سمع وطاعة؟ مش مبايع؟ هي لعبة كل يوم هقول اللي اسمع وضيعها؟ ده الكبر. يعني التواضع زي ما بقول لك كده كان من الكبير والصغير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انا هنطق ايه ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تاتي الجاريه، والجاريه اللي زي الغلام اللي من بعد الفطام الى ما قبل البلوغ عند 7-8 سنين، فتمسك بيده فيمشي معه حتى يقضي حاجتها ثم يعود. تيجي انت صغيره جايه 8 سنين تروح مستني ايده يمشي معاه، توديه عند الدكان يجيب لها حاجه وتسيبه يرجع، توديه عند اهلها يوصيهم عليها ويرجع، لحد يشوف عايز يقضي حاجه، يشوف عايز ايه محتاج ايه يعملها لي عايزاه ويرجع. بطلع عليه وعمره 60 سنه وهي 8 سنين. ولا ومين؟ من رسول الله. رسول الله اللي بيحكم الدولة دي كلها صلى الله عليه وسلم. ودي بنت صغيرة تاخده من ايده وتوديه وتجيبه. تواضع، هو ده التواضع. يذكر من صفات تواضعه صلى الله عليه وسلم انه اردف واردف. اردف يعني ايه؟ ركب على حمار وروح، وركب وروح. ما كانوا بيعودوا من الكبر انك تركب لوحدك، فكيفش حد معاك؟ الشاهد ان تواضع النبي بقى مش يعني بلغ المبلغ صلى الله عليه وسلم. كانوا متواضعين في مواضع الحق، يعني لما يجي لهم الحق يقبلوه مهما يكن ولو من عدو. التاسع، كانوا لا يدعون النصيحه ولو في مواضع العداوه. شاف عدوه له وغلطان ينصح حتى لو كان عدو، وينصح حتى لو النصيحه دي جابت عداوه. ما يسكتش، هو ده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يسكتش، ما يعرفش يسكت، لازم يقول الحق. والاخيره، كان راس ماله مفتقر. اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك، واجعلنا اغنى خلقك بك عن الناس. كان راس امواله مفتقر. وده موضوع بقى عالجناه زمان، الفقر الاسود والفقر الابيض. محتاجين نتكلم تاني في فضل الفقر، وقلنا ان الضابط في قضيه الفقر مش ان يبقى عندك فلوس ولا ما عندكش، الضابط فيها انك ما تفرحش اذا زادت وما تزعلش اذا نقص. هو ده ضبط المساله. قلنا الأحب إلى الله أو المطلوب من المسلم إنه يبقى غني ولا فقير؟ مطلوب من المسلم يبقى غني ولا مطلوب منه يبقى فقير؟ المطلوب من المسلم إنه يبقى راضي عن ربنا، عامل في طلب رضا ربنا، وبعد كده مش مهم إنه يبقى غني ولا فقير. مش ده الموضوع. الموضوع أنت راضي؟ أنت راضي؟ راضي عن ربنا؟ راضي برزقك؟ راضي اللي انت فيه؟ راضي؟ هو ده المطلوب. اثنين، ان اللي انت خدته ده اللي ادهولك تعمل بيه ايه؟ ترضي بيه ربنا. يبقى لما واحد تبقى راضي، لما اثنين ترضي بيه ربنا. انا عندي فلوس كتير وشغال، اللي يرضي ربنا مني ايه؟ ودي النقطة اللي بروح عليها دايما اليومين دول، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. وان اعمل صالحا ايه؟ ترضاه. العلماء يقولوا هو مش اي صالح يرضيه، لا، قد يرضيه مني ان انا اتصدق بخمسه جنيه يرضيه، لكن ما يرضيش منك 500، مش خمسة، ما يرضيش منك خمسة ولا 50 ولا 500، اللي يرضي منك 5000. والدليل عبد الله بن عمر، الرسول قال نعم الرجل عبد الله لو كان يكون من الليل، ورضي من رجل تاني انه ما يقومش الليل، افلح وابيه انفضل. اللي قال له اصلي الخمس ولا ازيد عليها، قال افلح انفضل. يبقى الرسول رضي من واحد ان يصلي الخمس ولا ازيد عليها وما رضيهاش من ابن عمر. فكذلك ممكن يرضى ربنا سبحانه وتعالى من واحد ان يصلي ثلاث اوقات وما يرضاش منك انت انك ما تقومش الليل، ما يرضاش. يجي وان اعمل صالحا ترضاه، اعمل عمل صالح اللي يرضيك، اللي يرضيك مني يا رب. ما هو انت زي ما قلنا في ناس كتير ما بتتشوش للحد، لكن انت اللي يرضيك انك تحبه. فزي ما هم برضو يرضيهم من ربنا، عمرك فايت عمره كله وحج مره وخلاص، لكن انت ما يرضيش الا تحج كل سنه. فكذلك اللي يرضي منك مقابل ده محتاج ايه؟ كتير كتير مقابل، لانك بتطلب كتير فلازم تدفع. ما تدفع بقى صلى الله عليه واله وسلم. كان راس اموالهم الفقر، يعني كان المال ليس له قيمة عندهم. المواقف ها المواقف عيب المواقف. مثلا سيدنا عثمان بن عفان في قصة الإبل اللي جات له من الشام، وزمن فقر مجاعة عن الرمادة، قال التجار نعطيك الضعف الضعفين الثلاثة الخمسة العشر أضعاف، جاءني من يعطيني أكثر. وحتى من يعطيك أكثر ونحن في دار المدينة؟ قال الله هي بأحمالها، هي بأحمالها وأخت بها ومن عليها في سبيل الله. طب ما كان ببساطة ممكن يبيعها لهم ويشتري بنص ثمنها أكل المدينة صح؟ ويبقى تاجر صح؟ لا، هي عشان غالي عنده. سبحان الله العظيم، لما تشوف ابو الدحداح لما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يرشده باني اقرضت ربي حائطي وفيه 700 نخله، 700 نخله. يا ام الدحالح اخرجي الاولاد فاني اقرضت حائطي ربي، كخ كخ كخ، وطلع من بؤره الدم فقصر لربكم يا اولاد وتخرجهم. شيء عجيب لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا من مما تحبون، يجي الصحابي يقول له ان احب مالي عندي بيرحاء واشهدك انها لله. كانت الفلوس عندهم ايه؟ ملهاش قيمه، ملهاش ادنى قيمه. هو ده المفهوم، لا خير في هذا المال الا من قال به كاك هكذا وهكذا وهكذا وهكذا في سبيل الله، يعني تحصرها لله. راس مالك ايه؟ الفقر، فقر انك تبقى افقر الناس لربك، محتاج لك يا رب، مش مستغني عنك يا رب. وان الانسان لا يطغى ارواه ارواه استغنى، فاياك انك تستغني عن الفقر. قال